الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: حدثنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن شاهين قال حدثنا الصلت بن مسعود قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا المعلى بن زياد قال قيل للحسن: يا أبا سعيد، خرج خارجي بالخريبة فقال الحسن: المسكين رأى منكرا فأنكره فوقع فيما هو أنكر منه. نعم، الخريبة موضع في البصرة، خرج فيها أحد الخوارج يرى أن ما فيه السلطان فيه نوع من الظلم وفيه نوع من المنكر الذي يريد أن يزيله، فعبر الحسن رحمه الله عنه بالمسكين لضعف علمه وقلة فهمه بشرع الله. لماذا؟ لأنه بخروجه هذا وقع في شيء أعظم نكارة من منكر هذا الوالي، لأن الخروج وسفك الدماء وتعريض السبل إلى التقطع وما قد يحدث من آثار الخروج على الحاكم من الفوضى والدماء التي تسيل والشر المستطير أكثر بكثير من مجرد أن يظلم الحاكم أو أن يكون عند الحاكم شيء من المنكرات. وقد أمرنا بالصبر مع إنكار المنكر، فالمنكر ينكر بالأسلوب المناسب ولا ينكر بالسيف، لأن الإنكار بالسيف هو داء أبو الخوارج والمعتزلة. فأهل السنة ينكرون المنكر ويناصحون من ولاه الله عز وجل أمرهم ولا يخرجون عليهم، لأن الخروج عليهم يترتب عليه مفاسد كبيرة جدا، من أكثرها استحلال الدماء، ثم إن الأمور قد تنفلت من الحاكم ومن الذي خرج عليه، وهذا يقع كثيرا حتى إنها ربما استقرت في يد طرف ثالث عدو للجميع، وربما كان هذا الطرف من الكفار استفاد من قتل هذا لهذا، فضعفت الطائفتان، طائفة الحاكم وطائفة الذي خرج عليه، فانفتح الباب للمتربصين سواء من الكفرة أو من أهل الفجور كأهل الضلالات والبدع الذين يتربصون الدوائر بالطرفين. والواجب على الحكام أن يتقوا الله وأن يقيموا شرعه، والواجب على الرعية أن تناصحهم، فإذا قصرت الحكام في واجبها فليس للرعية أن تقصر، لأن الأمور تتفاقم أكثر في هذه الحالة. إذ إن الرعية إذا قالت هم أخطأوا فنقابل خطأهم بمثله يتفاقم الخطأ ويشتد ويكبر، بخلاف ما إذا نوصحوا وسعي في إصلاح الحال قدر المستطاع. أما الخروج فلا شك أنه شر مستطير، ولهذا قال الحسن: هذا مسكين جهله وقلة فهمه، أراد أن ينكر هذا المنكر الذي وقع فيه الوالي فوقع فيما هو أعظم نكارة منه. نعم. قال محمد بن الحسين رحمه الله: فلا ينبغي لمن رأى اجتهاد خارجي قد خرج على إمام عدلا كان الإمام أو جائرا فخرج وجمع جماعة وسل سيفه واستحل قتال المسلمين، فلا ينبغي له أن يغتر بقراءته للقرآن ولا بطول قيامه في الصلاة ولا بدوام صومه ولا بحسن ألفاظه في العلم إذا كان مذهبه مذهب الخوارج. إذا كان مذهبه مذهب الخوارج. نعم، الخارجي لا يغتر به ولو كان الظاهر منه التدين والصلاح وحسن المنطق وحسن ما يعزم أن يقيمه من خير ويزيله من شر، وأيضا لا يغتر بما قد يكون لديه من علم ما دام خارجيا، لأن جريمة الخروج جريمة عظيمة وهي من أفدح البدع، وتأتي إن شاء الله الأدلة الدالة عليها، ووصية النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الخوارج لأن جرمهم عظيم جدا، فلا يغتر بهم. وهكذا لا يغتر بأهل الضلال غير الخوارج، فإن أهل البدع والضلالات كثر، وربما أحسن المنطق وأحسن وعود الأمة، وكثيرا ما يدعون أنهم يسعون إلى وحدة الأمة وإلى إصلاح شأنها، ولا سيما الروافض، فإن هذا كثير جدا فيهم، يكثر فيهم دعوى أنهم يريدون وحدة الأمة الإسلامية وأن تكون صفا واحدا أمام أعدائها من اليهود والنصارى وغيرهم، وهم كذبة في هذا، لأنهم إذا تمكنوا في موضع بدأوا بأهل الإسلام من أهل السنة وأبادوهم كما هو تاريخهم قديما وحديثا. فيغتر كثير من الناس بحسن منطقهم وبحسن وعودهم، وهكذا غير هاتين الطائفتين من أهل الضلال، الضال الزائغ عن دين الله ليس مؤهلا لأن يرفع راية الحق، لأنه بضلاله وابتداعه قد أبعد عن النهج السوي، فلا يصلح الخير إلا بأهله، ولا يقام الخير إلا بأهله، لا يقام بأهل الشر وأهل البدع. ومن أعظم ما يبارز الله عز وجل به البدع والضلالات والخروج عن سنة محمد صلى الله عليه وسلم وهديه. ولهذا نبه إلى أن لا يغتر، لا تغتر بمعتزلي ولا بجهمي ولا بخارجي ولا برافضي، وإن حسن منطقه وإن ادعى أنه يريد أن يوصل الأمة إلى كذا وكذا، فإن هؤلاء لا يكون على يديهم خير مستقر، ثم إن بدعهم تدعوهم إلى الظلم وإلى الفجور، وهذا واقعهم، لأنهم إذا استمكنوا أبادوا أهل الإسلام قديما وحديثا. فالحاصل أن هؤلاء لا يغتروا بحسن منطقهم ولا بحسن ما قد يحملون من علم ولا بألفاظ طيبة يقولونها، وواقعهم كما قلنا قديما وحديثا يدل على هذا. نعم. وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قلته أخبار لا يدفعها كثير من علماء المسلمين، بل لعله لا يختلف في العلم بها جميع أئمة المسلمين. قال حدثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا أبو معشر قال وأخبرنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي قال حدثنا محمد بن بكار قال حدثنا أبو معشر عن يعقوب بن زيد بن طلحة عن زيد بن أسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجل ذو نكاية للعدو واجتهاد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعرف هذا؟ فقالوا رسول الله نعته كذا وكذا. فقالوا يا رسول الله، الياء في الصفحة قبلها، صلى الله عليكم. فقالوا يا رسول الله نعته كذا وكذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعرفه، فبيناهم كذلك إذ طلع الرجل فقالوا هذا يا رسول الله، فقال ما كنت أعرف هذا، هذا أول قرن رأيته في أمتي، إن به لسفعة من الشيطان. نعم. قال يعني في السواد وشحوب، في الشحوب من آثار السفعة الشيطانية هذه. نعم. قال فلما دنا الرجل سلم فرد عليه القوم السلام، قال فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم نشدتك بالله هل حدثت نفسك حين طلعت علينا أن ليس في القوم أحد أفضل منك؟ قال اللهم نعم. قال فدخل المسجد يصلي، قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر قم فاقتله، فدخل أبو بكر المسجد فوجده قائما يصلي، فقال أبو بكر في نفسه إن للصلاة لحرمة وحقا، ولو استأمرت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فجاء إليه فقال له أقتلته؟ قال لا، رأيته قائما يصلي، ورأيت للصلاة حقا وحرمة، وإن شئت أن أقتله قتلته. قال لست بصاحبه. ثم قال اذهب يا عمر فاقتله. قال فدخل عمر المسجد فإذا هو ساجد، قال فانتظره طويلا، ثم قال في نفسه إن للسجود لحقا، ولو أني استأمرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد استأمره من هو خير مني. قال فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقتلته؟ قال لا، رأيته ساجدا، ورأيت للسجود حقا، وإن شئت يا رسول الله أن أقتله قتلته. قال لست بصاحبه، قم يا علي فاقتله، أنت صاحبه إن وجدته. قال فدخل علي كرم الله وجهه. هكذا في بعض النسخ كرم الله وجهه، في بعض النسخ رضي الله عنه، والصواب لا يخص علي رضي الله عنه بهذه، فقولهم إنه كرم الله وجهه لأنه لم يسجد لصنم في الجاهلية ولا في الإسلام، وقال كذلك أبو بكر ما سجد رضي الله عنه لصنم، كذلك غيرهما أيضا، فتخصيص علي رضي الله عنه بكلمة كرم الله وجهه ليس لها وجه، بل يقال رضي الله عنه كما قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، فتخصيص بعض الصحابة بنوع كالسلام فقط على علي أو على فاطمة أو على الحسن والحسين رضي الله عن الجميع، أو كلمة كرم الله وجهه على أحد منهم دون أحد ليس بصواب، الأصل أن يساوى بين الصحابة، ولهذا في بعض النسخ كرم الله وجهه وبعض النسخ الأخرى رضي الله عنه، وهو الصواب إن شاء الله. نعم. صلاك الذي يأتي أقرأه رضي الله عنه. نعم تقرأ كما في النسخ الأخرى رضي الله عنه، هذا الصواب إن شاء الله. فدخل علي رضي الله عنه فلم يجده، قال فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قتل اليوم ما اختلف رجلان من أمتي حتى يخرج الدجال، وذكر باقي الحديث له. في هذا الحديث في سنده أبو معشر نجيح وفيه ضعف، وذكر المحشي له طرقا، والله أعلم بحاله يعني من حيث هل يتقوى أم لا، لكن يدل يعني على أن للخوارج اغترارا بأنفسهم، فإن هذا حدث نفسه بأنه على فرض صحة الحديث على أنه ليس في القوم أحد أفضل منه، وهذا يدل على ما عندهم من الاعتداد بأنفسهم، وإلا فمن يتصور أن يكون خيرا من أناس في مجلس فيهم أبو بكر وعمر وعلي رضي الله عنهم على فرض صحة الحديث. ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله، وإن كان المعهود من أمره صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يقتل المصلين كما هو معلوم، وكان يقول لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، هذا هو المعهود، لكن لو صح الحديث فإن قد يقال هذه حالة خاصة، وقد وجد من الخوارج من تقدم أنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اعدل فإني لا أراك تعدل وتركه، وجد من هو أسوأ من المنافقين كعبد الله بن أبي وقال عليه الصلاة والسلام لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، فالله أعلم بحال الحديث. فيه مثل ما قلنا أبو معشر وهو فيه ضعف، وله طرق أخرى هل يتقوى بها أو لا محل نظر، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرز قال حدثنا فضل بن سهل الأعرج قال حدثنا زيد بن الحباب قال أخبرني موسى بن عبيدة قال حدثني هود بن عطاء الحنفي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان فينا شاب ذو عبادة وزهد، فوصفناه للنبي صلى الله عليه وسلم وسميناه باسمه فلم يعرفه، فبينا نحن كذلك إذ أقبل فقلنا يا رسول الله هو ذا، فقال إني لأرى على وجهه سفعة من الشيطان، فجاء فسلم على القوم فردوا السلام، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أجعلت في نفسك أن ليس في القوم أحد خير منك؟ قال نعم، ثم ولى فدخل المسجد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يقتل الرجل؟ فقال أبو بكر أنا يا رسول الله، فدخل المسجد فوجده يصلي، فقال أبو بكر وجدته يصلي وقد نهينا عن ضرب المصلين، فقال من يقتل الرجل؟ فقال عمر رضي الله عنه أنا يا رسول الله، فدخل المسجد فوجده ساجدا، فقال أقتل رجلا يصلي وقد نهانا عن ضرب المصلين؟ فجاء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مه يا عمر؟ قال وجدته ساجدا وقد نهيتنا عن ضرب المصلين. ثم قال من يقتل الرجل؟ فقال علي رضي الله عنه أنا، فقال أنت تقتله إن وجدته. فذهب علي رضي الله عنه فجاء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مه يا علي؟ قال وجدته قد خرج. فقال أما إنك لو قتلته لكان أولهم وآخرهم، وما اختلف من أمة اثنان. أيضا الحديث فيه ضعف، فيه ضعيفان، فهو بهذا السند أضعف من الذي قبله. نعم. قال رحمه الله باب ذكر قتل علي رضي الله عنه للخوارج مما أكرمه الله تعالى بقتالهم. قال حدثنا الفريابي قال حدثنا صفوان بن صالح قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثني بكير بن عبد الله بن الأشج عن بسر بن سعيد عن عبيد الله بن أبي رافع مولى أم سلمة أن الحرورية لما خرجوا وهم مع علي بن أبي طالب قالوا لا حكم إلا لله، فقال علي رضي الله عنه أجل، كلمة حق أريد بها باطل، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف أناسا إني لأعرف صفتهم يقولون الحق لا يجاوز هذا منهم، وأشار إلى حلقه، هم أبغض خلق الله إليه تعالى، فيهم أسود إحدى يديه طبي شاة أو حلمة ثدي. فلما قتلهم علي رضي الله عنه قال انظروا، فنظروا فلم يجدوا شيئا، فقال ارجعوا فوالله ما كذبت ولا كذبت مرتين أو ثلاثا. ثم وجدوه في خربة، فأتوا به علي بن أبي طالب رضي الله عنه حتى وضعوه بين يديه. قال عبيد الله بن أبي رافع أنا حضرت ذلك من أمرهم. نعم، الحرورية المقصود بهم الخوارج خرجوا على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه ورفعوا هذه الراية لا حكم إلا لله، وكأن علي رضي الله عنه قد حكم بغير شرع الله، كذبوا أخزاهم الله. بل علي رضي الله عنه والخلفاء الراشدون هكذا من بعدهم معاوية غيرهم يحكمون بشرع الله، لكن هؤلاء يتوهمون لسوء فهمهم أن عليا رضي الله عنه حكم بغير شرع الله، وتأولوا عليه قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فقال علي رضي الله عنه أجل، كلمة حق أريد بها باطل، كلمة من الحق بلا شك، لكن لا شك أنهم أرادوا بها الباطل. ثم أخبر بما حدث به النبي صلى الله عليه وسلم عن أناس يقرؤون القرآن لا يجاوز حلق الواحد منهم، وأنهم أبغض خلق الله إلى الله تعالى. جعل الله عز وجل فيهم علامة، رجل من شأنه هذه العلامة، رجل كان فيه سواد وإحدى يديه ظبي شاه، يعني أنها كانت إحدى يديه أشبه ما تكون بحلمات الضرع، فوجدت علامة هذا الخارجي، وهذه علامة جعلها الله تبارك وتعالى فيهم. قتلهم علي رضي الله عنه وصار يبحث عن هذا الرجل الذي جعله الله تعالى علامة، نظروا لم يجدوا، فقال ارجعوا وحلف والله ما كذبت ولا كذبت، يعني ما كذبت عليكم فيما حدثتكم ولا كذبت، ما كذبني رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إنهم وجدوه ملقا في خربة قد قتل، فأتوا به حتى وضعوه بين يديه، وهو علامة الخوارج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر منهم بهذه العلامة وهو هذا الرجل، وجعل يديه على هذا الحال آية من آيات الله تعالى حتى يعرف أن هذا الخارج هو العلم عليهم. نعم. قال رحمه الله وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو يعني ابن الحارث عن بكير يعني ابن الأشج عن بسر بن سعيد عن عبيد الله بن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الحرورية لما خرجت وهم مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه قالوا لا حكم إلا لله، فقال علي رضي الله عنه كلمة حق أريد بها باطل، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف ناسا إني لأعرف صفتهم في هؤلاء يقولون الحق بألسنتهم لا يجاوز تراقيهم، وأشار إلى حلقه لا يجاوز تراقيهم وأشار إلى حلقه صلى الله عليه وسلم، هم من أبغض خلق الله إليه تعالى، منهم أسود إحدى يديه طبي شاة أو حلمة شاه. قال فلما قتلهم علي رضي الله عنه قال انظروا، فنظروا فلم يجدوا شيئا، فقال ارجعوا فوالله ما كذبت ولا كذبت مرتين أو ثلاثا. قال ثم وجدوه في خربة فأتوا به عليا حتى وضعوه بين يديه. قال عبيد الله وأنا حاضر ذلك من أمرهم وقول علي فيهم. نعم. قال رحمه الله أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد الله بن محمد بن ناجية قال حدثنا محمد بن سليمان لوين قال حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي قال حدثنا عوف وهشام عن ابن سيرين عن عبيدة يعني السلماني قال شهدت مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه النهر فلما قتل الخوارج قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه إن فيهم رجلا مختج اليد أو مودن اليد. نعم، يعني في يده نقص، جعل الله عز وجل في يده، جعل الله عز وجل بمثابة العلامة، وهو خدج اليد أو المودن، يعني في يده نقص. نعم. قال فنظروا فلم يقدروا عليه، قال ذلك ثلاثا، ثم قال انظروا وقلبوا القتلى، فاستخرجوا رجلا آدم مثدنا يده اليمنى كأنها ثدي المرأة. مثدا صغير اليد، يعني هذه علامته، والعلامة اللي تقدمت كأن يده اليمنى كأنها ثدي امرأة، جعلت هكذا خلقة علامة على الخوارج. وليس المقصود أنها علامة على الخوارج في كل وقت، لا، المقصود أنها علامة على أولئك الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الصحابة سيقتلونهم وأمر بقتلهم، والخوارج يعرفون بعلاماتهم،

قال: وإن الرجل الذي أخبره عنده واقف، إذ جاء رجل آخر فقال: يا أمير المؤمنين، قد والله عبروا فما بقي منهم أحد. قال: ويحك، إن مصارعهم دون النهر. قال: فجاء فارس آخر يركض، فقال: يا أمير المؤمنين، والذي بعث نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالحق لقد رجعوا. ثم جاء الناس فقالوا: قد رجعوا، حتى إنهم لا يتساقطون في الماء زحاما على العبور. قال: ثم إن رجلا جاء فقال: يا أمير المؤمنين، إن القوم قد صفوا الصفوف ورموا فينا وقد جرحوا فلانا. فقال علي رضي الله عنه: هذا حين طاب القتال. قال: فوثب فقعد على بغلته، فقمت إلى سلاحي فلبسته ثم شددته علي، ثم قعدت على فرسي وأخذت رمحي ثم خرجت. فلا والله يا عبد الله بن شريك ما صليت العصر، قال أبو جعفر اللوين، أو قال الظهر، حتى قتلت بيدي 70. نعم، الحديث فيه عبد الله هذا وفيه بعض الضعف، لكن المعروف أن علي رضي الله عنه قتلهم، ومقتلة عظيمة جدا أيضا فيهم، قتلهم قتلا ذريعا حتى لم ينجو منهم إلا عدد قليل للغاية، وجعل الله كرامة قتله له رضي الله عنه، وهنيئا له بهذا القتل لا شك، لأن قتلهم من أعظم القرب، ومع ذلك بقي شرهم حتى قتلوه هو رضي الله عنه، وكمن له عدو الله عبد الله عبد الرحمن بن ملجم حتى قتل علي رضي الله عنه وأرضاه ظلما وعدوانا. فالحاصل أن شرهم مستطير وأن خبثهم عظيم كبير، والواجب في المسلمين أن يعرفوهم وأن لا يغتروا بحسن منطقهم وحسن ما يعيدون الناس به، والله أعلم. يسأل الأخ يقول: ربا النسيئة، ما معنى كلمة النسيئة؟ يعني من التأخير، نسأه يعني أخره. والفرق بين الخوارج والشيعة وأيهم أشد ضلالا؟ الخوارج على طرف والشيعة على طرف في بعض المسائل، فالشيعة يغلون في علي رضي الله عنه غلوا منكرا حتى يصرفون له العبادة من دون الله كما هو معلوم، والخوارج يكفرونه تكفيرا عياذا بالله، وهم الذين تولوا قتله، فبينهم فرق عظيم. والضلال الجميع ضلال بلا شك، لكن الشيعة بالوضع الذي هم عليه الآن أشد ضلالا من الخوارج، والجميع ضلال لكن الشيعة أشد ضلالا.